بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع باب من أبواب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. هذا الباب عنوانه كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. هذا موضوع وجدت أننا في أمس الحاجة إليه، لأن أحدنا إن أحب شخصا كان له من المديح بغير حساب، وإن أبغض شخصا عكس القضية. إلا أنه هناك حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي أن الأصل في تقييم الأشخاص من شأن الله جل جلاله، الأصل في تقييم الأشخاص هو الله عز وجل، ونحن جميعا لا نملك وسائل التقويم، لأن الله عز وجل يحاسب على النوايا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، قيمة العمل محصورة بنيته. فقد تجد عملا طيبا لكن صاحبه أراد الدنيا به، وقد تجد عملا قاسيا لكن صاحبه أراد وجه الله به. نحن لسنا مؤهلين أن نحكم على الأشخاص حكما عميقا حكما قطعيا. هذا الموضوع يحتاج إلى دقة في المتابعة. أولا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. متفق عليه. أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، متفق عليه. الأشخاص أنواع. هناك شخص إذا مدحته لبسه الغرور واستعلى على الخلق وشعر أنه فوق البشر، وهؤلاء الذين يمدحونه يسهمون بشكل أو بآخر في إحداث هذا المرض عنده، مرض تضخم الذات، مرض تضخم الذات، سببه المداحون، هؤلاء الذين يكيلون المديح جزافا. وأنا مضطر أن أقول أنه في أكثر يعني الحفلات عقود القران الذين يقفون ليتكلموا يكيلون المدح جزافا للأسرتين. وفي حادثة في دمشق أنه تم عقد زواج بين أسرتين، وكان هناك حفل للرجال وحفل للنساء. حفل الرجال أقيم في مكان دعي إليه من يتكلم عادة في مثل هذه الحفلات، وكما هي العادة انزلق هؤلاء فأثنوا على الأسرتين ثناء لا حدود له، أثنوا على الأصالة والتقى والنقى وإلى آخره. عقد القران للنساء تم في أحد أكبر فنادق دمشق، وزعت الخمور، وجيء بالراقصات، وجيء بالمصورين فصوروا النساء عرايا، نشرت هذه الصور في الصحف، في صحف لبنان، هاتان الأسرتان العريقتان التقيتان الورعتان الطيبتان. هذا الذي يتكلم هذا الكلام أين مكانته أصبحت؟ أين؟ كلام لا معنى له. لذلك موضوع المديح موضوع خطير جدا. إنسان يعيش من مسبح مختلط، مختلط تسبح النساء شبه عاريات مع الرجال، وصاحب هذا المسبح أراد أن يقيم حفل مولد ودعا من يتكلم في هذا الحفل، والمتكلمون كما هي العادة أثنوا على صاحب الدعوة ثناء عاطرا. أيها الأخ الكريم، اعلم علم اليقين أن الله يغضب إذا مدح الفاسق، الله يغضب إذا مدح الفاسق. إنك إن مدحته أربكت الحاضرين. ابنك لو أنه إنسان زارك في البيت وهو بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، لا يصلي وقد يشرب، فإذا قلت أنت أمام ابنك أنه لطيف لبق فهيم مثقف مثلا، شوف كلمات يأتي على الناس زمان، يقال للرجل ما ألطفه ما أظرفه ما أحسنه وليس فيه ذرة إيمان، شيء مرض اجتماعي فشى. المديح مديح بغير حساب، والناس إذا أحبوا مدحوا مديحا بغير حساب، فإذا كرهوا ذموا ذما بغير حساب. الحكمة أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يا أيها الإخوة الكرام، يجب أن تعلم الحكم الشرعي في هذا. سألني أخ من يومين قال لي إذا الإنسان أخذ حقه ولو بالقوة مؤاخذ؟ قلت له القرآن الكريم يضبط هذا الأمر. قال لي أين الآية؟ قلت له والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. من صفات المؤمن أنه لا يخنع ولا يخضع ولا يذل، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن عزيز. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فأن تأخذ حقك سائق طائش أرعن منحرف يعني سبب حادث لابنك، الله يسامحه، ما بدنا نأذي حدا، جد بهيك يجب أن توقفه عند حده، يجب أن توقفه عند حده، يجب أن يدفع ثمن خطئه. ألم يقل الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ إذا أنت سامحته وفلان سامحه وفلان سامحه ارتكب جرائم متعددة. يعني يروى قصة لعلها رمزية أنه معاوية ابن أبي سفيان عرف بحلمه الشديد، فتراهن رجلان وأرسلا طفلا صغيرا يغمزه وهو خليفة المسلمين من إليته وهو يصعد إلى المنبر، فكان ذكيا وفطنا قال له يا غلام ربح الرهن. فهم هذا الغلام فعلها مع خليفة آخر فقتله، فقالوا حلم معاوية قتل الغلام، حلم معاوية على هذا الغلام هو الذي قتله، لأنه فعل مرة ثانية مع واحد بطاش فقتله. فإذا كان إنسان أساء وبالغ بالإساءة قلنا من سامحه ما منأذي حدا، يعني هالخوف هيك الساذج، هذا ليس من الدين في شيء. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أما حينما ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها، أما أن تقول سأكل له الصاع عشرة أصوع هذا كلام الشيطان، وجزاء سيئة سيئة مثلها كلام الرحمن، جزاء سيئة سيئة مثلها. الآن دقق، فمن عفا وأصلح. قال العلماء حينما يغلب على يقينك أن عفوك عنه يقربه إلى الله، قال فأجره على الله، عندئذ سيكافئه الله المكافأة العالية. يعني سائق يسير بهدوء، طفل قفز إلى أمام السيارة، سائق فقير ذو عيال شارد تائه، فلما عفوت عنه قربته إلى الله وشعر أن في الناس رحمة. لي صديق توفي رحمه الله، أول ما اشترى سيارة كان سمح حديثا بالذهاب إلى الأردن بالهوية، قصة قديمة كثير، سيارته حديثة جدا، ركب أخذ معه زوجته وأولاده. يعني بعد ما دخل إلى الأراضي الأردنية، طفل قفز إلى أمامه وسار فوقه، طبعا لم تأتي العجلة فوقه، ضمن العجلات طبعا، حديث عهد بالقيادة، أصابه ألم ما بينساه طول حياته. وقف طفل مغمى عليه، أخذ للمستشفى. قال لي والد الطفل من أصل بدوي، قال لي أخذني إلى البيت وذبح لي الخروف، قال أنت خوفناك نحن، وأكرم إكرام منقطع النظير، وكان في ضيافته طوال اليوم. يعني الأب عرف أنه ابنه هو الخطأ، الطريق عام، طريق سيارات، وابنه قفز وماشي باعتدال، الأب أدرك أنه في خطأ من ابنه. قال لي والله أكرمني إكرام، ما أنسى هذا الإكرام حتى الموت، أنا كاد قلبي ينخلع من الخوف، هو طمأنني وأطعمني والحمد لله، الفحص نتيجته كانت إيجابية، ما في شيء إطلاقا، بس حالة إغماء طفيفة، إنه هو حجمه صغير ما تأثر، يعني ما في شيء. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني أنا قصة بروية دائما، إنه إنسان بعد ما تزوج بخمسة أشهر زوجته على وشك المخاض، طبعا هذا الولد ليس منه، هي زانية، فاستجوبها، زلت قدمها سابقا، وكان بإمكانه أن يفضحها، وكان بإمكانه أن يطلقها، وكان بإمكانه أن يسحقها، وكان بإمكانه أن يمرغ سمعتها في الوحل، لكن إمام المسجد أو خطيب المسجد رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، طرق بابه وقال لك عندي بشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لا أقولها لك حتى تخبرني بماذا فعلت. فامتنع، فلما ألح عليه قال له والله هذه المرأة التي تزوجتها هكذا حالها، قال له كان بإمكاني أن أطلقها، وكان بإمكاني أن أفضحها، وكان بإمكاني أن أسحقها، وكان بإمكاني أن أمرغ سمعتها في الوحل، ولكنني وجدتها زلت وتابت، فأتيت بالقابلة وولدتها، وأخذت هذا الطفل الذي ليس منه تحت العباءة، ودخل المسجد بعد أن صلى الإمام الفجر، ووضعه وراء الباب واقتدى بالإمام، فلما انتهت الصلاة بكى هذا الطفل الصغير، فتحلق المصلون حوله، فدخل بينهم وكأنه لا يعرف ما الخبر، قال ما الخبر؟ قال تعال انظر، قال آتوني به أنا أكفله، فأخذه أمام الحي على أنه لقيط كفله، ورده إلى أمه ورباه، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. ليس من الحكمة دائما أن تنتقم، ليس من الحكمة دائما أن تبطش، المؤمن في رحمة بقلبه. لذلك في قضية خطيرة جدا في الدين، قضية التائبين، هؤلاء يجب أن تقبلهم، ويجب أن تنسى ماضيهم، ويجب أن تضعهم في المكان الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في قصة تقرأها فتذوب، أحد أصحابه حاطب بن بلتعة ارتكب خيانة عظمى، أرسل كتابا إلى قريش مفاده أن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. أرسل الكتاب مع امرأة وضعت هذا الكتاب في عقاصة شعرها، وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه بما فعل حاطب، وأرسل صحابيين إلى موقع الروضة، وأخذ الكتاب من المرأة وطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام واستدعى حاطبا، وكان عمر واقفا، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لا يا عمر إنه شهد بدرا. أرأيتم إلى هذا الوفاء؟ تعال يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، وأنا موقن بنصرك، ولكنني أردت أن أجعل من هذا العمل يدا بيضاء عندهم أحمي بها أهلي وأولادي، لأنني لصيق في قريش. فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيرا. يعني واحد عنده أمين صندوق وخانه، أراد أن يعفو عنه، لكن بعد أن يعفو عنه لا يجعله على هذا الصندوق أمينا، يغير له عمله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا تاب يجب أن تقبل توبته. أرسل في مهمة سياسية مندوبا له إلى بعض الملوك هو نفسه، وكان من أصحاب النبي الكرام الذين فعلوا ما فعلوا بعد أن تابوا. فيا أيها الإخوة، الحديث يقتضي أن تقف عند الحكم الشرعي. أنت مالك متفلت، المؤمن مقيد بمنهج الله. يجب أن تعلم أن كل موقف تقفه له حكم شرعي، بدءا من الفرض، ثم من السنة المؤكدة، ثم من السنة غير المؤكدة، ثم من المباح، ثم من الكراهة التنزيهية، فالكراهة التحريمية، فالحرام. كل شيء في حياتك لا بد من أن تعتوره هذه الأحكام الخمسة: فرض محرم، فرض محرم، بينهما سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية، بالنصف المباح يستوي فيه الفعل والترك. فالمؤمن بعد أن يؤمن بالله عز وجل، وبعد أن ينمو إيمانه، لا شيء يقلقه ولا شيء يعني يستحوذ على اهتمامه إلا أن يتقصى حكم الله في كل شيء. مثلا تجد بائع دجاج والعياذ بالله يذبح الدجاجة، وما إن ينزع عن رقبتها السكين حتى يضعها في ماء يغلي، هذا في تحريم شديد. الله عز وجل قال فإذا وجبت جنوبها، بعد أن تموت موتا كاملا وتنعدم الحياة تسلخها، أما أن تسلخ ريشها أو جلدها وهي لا تزال حية. في بعض مزارع السمك يصطادوا سمك، والسمك كل حياة يفتح بطنه وينزع أحشاءه، يعني أضاف له عذابا فوق عذابه، هذا محرم. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعليه الصلاة والسلام رأى شاة تذبح أمام أختها فغضب غضبا شديدا، قال هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ أريد من هذا الكلام يجب أن تعرف حكم الله. مرة أخ يقرأ حديث قال لي ما فهمت هذه الفقرة، قلت ما هذا الحديث؟ قال إن الملائكة في السماء والحيتان في البحار لتصلي على معلم الناس الخير. قال لي الملائكة يعني الله عز وجل أمرهم بذلك، أما الحيتان ما علاقتها بمعلم الخير تصلي عليه؟ قلت لعله حينما يأكل السمك لا يعذبه، يعني شيء واضح جدا كله خير، حتى لو قتل المؤمن قتل بالحق قتله وفق الشرع من دون تعذيب، تعذيب الحيوان محرم. فالحديث الأول، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وفي تجربتي المتواضعة في الدعوة إلى الله، حينما يزداد المديح على الأخ يصدق ذلك ويستعلي على إخوانه ويتساهل في استقامته، وقد يؤذي. من الذي حمله على فعل ذلك؟ الذي مدحه. اقتصد في المديح. لذلك النبي علمنا ألا نزكي على الله أحدا، أقول أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. يعني يقول سيدنا الصديق وهو على فراش الموت، قيل له أتولي علينا عمر بن الخطاب؟ ألا تخاف الله؟ فانتفض وقال أتخوفونني بالله؟ أقول يا رب لقد وليت عليهم أرحمهم. شهادة الصديق بعمر ابن الخطاب، وليت عليهم أرحمهم. قال هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. أنا أنصح لكم، إن سئلت عن تقييم إنسان قل يبدو جيدا فيما أحسب، ولا أزكي على الله أحدا ولا أعلم ماذا سيكون بعد ذلك. في حالات كثيرة جدا في حياتنا يعني صار في انحراف خطير. والله سمعت عن عالم من علماء الهند بلغ من الرفعة والعلو مبلغا كبيرا جدا ثم انحرف وادعى الألوهية. يعني إياك أن تحكم على المستقبل، المستقبل بيد الله، احكم على الحاضر. الآن جيد، كل تزكية عمل معها تحفظ، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. يعني بيقولوا أنه أول جواب دبلوماسي في القرآن جواب السيدة بلقيس لما سئلت أهكذا عرشك؟ إن قالت نعم ولم يكن عرشها في حرج شديد، وإن قالت لا وكان عرشها في حرج، قالت كأنه هو، كأنه هو. هذا جواب ذكي جدا. والموفقون في علاقاتهم الاجتماعية دائما عندهم أجوبة يعني لا يؤاخذون عليها، كيفما كان الوضع هم ناجون من المسؤولية. هذا جواب دقيق. أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لكن الحقيقة في أحاديث تبدو متعارضة. يعني المؤمن إذا مدح ربى الإيمان في قلبه، معناها مدحه، ثم يقول النبي الكريم أهلكتم صاحبكم أو قطعتم ظهر الرجل. يا ترى ما الذي ينبغي أن نفعله، أن نمدح أو أن لا نمدح؟ قال العلماء هذه أحاديث متعارضة أي متعاكسة، فكيف نجمع بينها؟ قال إذا كنت واثقا من إيمانه وواثقا من توحيده وواثقا من ورعه وواثقا من إخلاصه وواثقا من أن يعزو كل نعمة إلى الله، إن مدحته يزداد إيمانا. لا واحد يكون دعا لله عز وجل، بيجي شخص يقول لك كلهم كذابين يحطموا. يجي إنسان آخر يقول لك والله والله في عندك إخوان ممتازين الله يجزيك الخير بنعشوا. إذا كان عندك الذم الإخوان باستمرار حطمت الداعية لأن عمله كله غير صحيح غير نافع غير مجدي. لا تكن متطرفا، لا تعطي أحكام حادة. هذا في من صفات الضعاف، ضعاف العقول ما في عنده غير أبيض وأسود، لونان صارخان، يا تقي يا كافر، ما في حل وسط أبدا. طيب سؤال، نحن في عندنا بالقرآن أحكام فيها تحفظ نسبية؟ هلا إذا واحد عنده أبيض أو أسود والله مو معقول، كل شيء يا أبيض يا أسود، يا جيد يا سيء، يا صح يا غلط، يا حق يا باطل. طيب ما في أبيض وأسود، طيب بجوز ندرج بيناتهم مليون لون رمادي، أسود أسود فاقع إلى أن نصل الأبيض. كما أنه في الألوان هناك مليون لون بين الأبيض والأسود، أيضا في العلاقات الاجتماعية هناك درجات. في بالقرآن الكريم آية تبين أن هناك وضع متوسط، هم بارك الله بك هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هي آية قرآنية تبين حكم متوسط. طيب آية ثانية، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. لماذا يفرح المؤمنون بانتصار الروم على الفرس؟ الروم أهل الكتاب والفرس عباد الوثن مجوس. طيب هل هناك اتفاق بيننا وبين أهل الكتاب؟ لا، في عشرات القضايا المختلفة بيننا وبينهم، بس في قواسم مشتركة، يعتقدون بوجود إله عظيم وبالجنة وبالنار طبعا، بس في إشراك. فالمؤمن أقرب إلى كتابي منه إلى وثني، هي موقف، موقف معتدل. فهذا الموقف الحاد يعني كافر أو مؤمن هون عليك يعني. وشيء دقيق نحن تعلمنا، لا نكفر بالتعيين. أنا أقول من الجريمة أن تقول فلان كافر، أن تقول كل من قال كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، من فعل هذا فقد كفر، من ألقى مصحفا في الأرض فقد كفر، من سب الدين أو الإله فقد كفر. لا تقول فلان كافر، لا نكفر بالتعيين درءا للفتن. وفي شيء آخر، قد ينطق الإنسان بالكفر ولا يقع عليه الكفر. قال بعض العلماء ما كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر. كيف؟ هذا الأعرابي الذي ركب ناقته ليقطع بها الصحراء، أدركه التعب، استلقى على الأرض، استيقظ فلم يجد الناقة، أيقن بالموت فبكى، بكى بكاء شديدا إلى أن أدركه النعاس مرة ثانية فنام، فاستيقظ فرأى الناقة، من شدة فرحه اختل توازنه، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. هذا ما كفر، لكن الكفر لم يقع عليه. ما قصد ذلك هو، ما كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، قاعدة. التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. لا نكفر بالتعيين، بالتعيين ما نكفر، لا نقول فلان كافر. أيام إنسان بيتورط بيتهم إنسان بالكفر بتنشأ فتنة لا تنتهي، تؤلف كتب وتوزع هذه الكتب ويكفر أشخاص وتوزع مناشير، لأنه صار في تورط، صار في تكفير بالتعيين. لا نكفر بالتعيين. أما أن تقول الفئة الفلانية كافرة، من قال لك ذلك؟ الشخص الفلاني كافر، أعوذ بالله، هذا شيء غير شرعي. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو الذي أهلكهم، هم ليسوا كذلك، أهلكهم، هو الذي وصفهم بالهلاك وهم ليسوا كذلك. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو الذي أهلكهم، هم ليسوا كذلك، أهلكهم، هو الذي وصفهم بالهلاك وهم ليسوا كذلك. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، أشدهم هلاكا. ومن كفر مؤمنا فقد كفر، ومن كفر مؤمنا باء بالكفر أحدهما، الكذاب صار كافر. إذا الجمع بين الحديثين، إذا أنت واثق من أخوك ومن إيمانه ومن توحيده ومن تواضعه لله، وعنده معنويات تعبانة شوي، أنت أثنيت عليه نعشته، إذا مدحته ربى الإيمان في قلبه. أما إذا كان إيمانه وسط وكلمتين بتاخده وكلمتين بتجيبه، والله مشكلة. إذا مدحته بيصدق بعدين، بيصدق بقى بده يستعلي عليك إلك كمان. لذلك المداحون كما قال عليه الصلاة والسلام: احثوا في وجوههم التراب، أهلكتم صاحبكم أو قطعتم ظهر الرجل، متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. بعدين أنت ماذا تعلم؟ شخص أمامك لطيف أنيق، يحترمك زيادة، يخضع لك، يثني عليك، أنت مرتاح معه، هل تعلم ماذا يفعل في البيت؟ هل تعلم ماذا يفعل إذا خلا بنفسه؟ ألم أقل لكم هناك رجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا؟ فقال أصحاب النبي: يا رسول الله، من هؤلاء؟ جلهم لنا، صفهم لنا، خفيف. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. يعني أنت ما تعرف، لا تسرع، لا تحكم على الآخرين بشيء لا تعلمه. لا تزكي على الله أحدا، أبلغ كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع امرأة تثني على أبي السائب، قالت: لقد أكرمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني ليس من شأن المؤمن أن يعلم المستقبل، علم المستقبل من شأن الله عز وجل. فأنت حينما تحكم على إنسان في المستقبل وقعت في مطب خطير، حينما تحكم على إنسان مستقبلا وقعت في مطب خطير. يسأل الله السلامة. بعدين في نقطة مهمة جدا جدا مهمة، حينما يقول الله عز وجل: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني، يعني ألم يخطر في بالكم لو أن الله قال: ربي اجعلني صادقا، ايش التعقيدات؟ أدخلني صادقا وأخرجني صادقا. لأن هناك آلاف الحالات تدخل صادقا فتخرج كاذبا. بنجمع أموال طائلة ينشأ مستشفى خيري لوجه الله، بعد ما يتمكن أصحاب هذه المستشفى يأخذون مبالغ ما أنزل الله بها من سلطان. الآن في عندنا ظاهرة جديدة، عم تجي جلطة من فاتورة من فاتورة شيء فوق طاقة الإنسان، ثلث ساعة 90,000، ما معه قرش يأكل، محجوزة هويته، ما في. فممكن تقول أنا بدي أعمل مشروع خيري، أعمل مستشفى خيرية، بدي أحكم المرضى لوجه الله، تلاقي في فواتير ضخمة جدا، أموال طائلة، يتغير النية في كل شيء. حتى في المجالات الدعوية ممكن تبدأ طاهر، تبدأ مخلص، ما تطلع مخلص. شيء مخيف، التعامل مع الله مخيف جدا. الله مطلع، لأنه هناك دنيا ضمن الدعوة، دنيا ضمن الدعوة، دنيا ضمن العمل الصالح، بدأ يقظة. دائما أقول لكم يعني، وأنا أعني ما أقول، القمة بلوغها يحتاج إلى جهد كبير كبير، ولكن النزول منها سهل جدا. يعني الصعود للقمة يحتاج إلى سنوات، طريق ملتوي، أشواك، أكمات، عقبات، غبار، حر، وصلت إلى القمة. هلأ طريق النزول طريق زلق، يعني بالتعبير الدارج سيراميك مع صابون، ثانية تكون تحت بالغرور. إياك أن تغتر، إياك أن تغتر. الغرور يعني والله إنسان يتمنى ما يحكي الكلام. الصحابة الكرام على علو قدرهم بحنين، بفتح مكة، شيء أقوى قوة ضاربة في الجزيرة، 10,000 مقاتل، يعني إرادتهم نافذة، أقدر قوة. فقالوا تورطوا، لن نغلب من قلة، نحن أقوياء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني كن معتدلا في دعوتك. فأثنى عليه خيرا فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. متفق عليه. في عنا مرض إخواننا الكرام، مرض مدح الذات. هلأ غير هناك من يمدح الآخرين، مدح الذات، مدح الذات مقبول عند الله؟ أبدا. الدليل: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لا تمدح نفسك، تلاقي شخص يمدح نفسه مدح غير معقول، ويستجدي المديح ويثير الناس ليمدحوه، هذا أيضا إنسان مريض وضعيف إخلاصه. كلما اشتد إخلاصك أنت مستغني عن المديح، وكلما ضعف إخلاصك أنت مفتقر إلى المديح. لا تكون تحت رحمة المداحين، والمداحون كما قال عليه الصلاة والسلام بعد قليل: احثوا في وجوههم التراب. وعن همام ابن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحسو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحسوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. لكن إذا في وضع إنسان ضعيف معنوياته وطاهر ونقي، مدحته الإيمان يربو في قلبه، ومدحه مدح معتدل، ومدحه مدح في تحفظ. إذن أول حديث وثاني حديث وثالث حديث تبيح أو ترشد إلى عدم المديح، وفي أحاديث تبيح المديح، وفي أحاديث تطالب بالمديح. المؤمن حكيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. العلماء قالوا طريق الجمع بين الأحاديث، هذا موضوع دقيق بأصول الفقه، التعارض بين النصوص، كيف تجمع بينها؟ يعني واحد يقول لك وفي حديث إذا الإنسان مس ذكره لا عليه أن يتوضأ إن هو إلا بضعة منك، وفي حديث يجب أن يتوضأ، كيف نجمع بينهما؟ يعني في أحوال متفاوتة، إذا كان ما شعر بشيء يجب أن يبقى متوضئا، إن شعر بشيء ينبغي أن يعيد وضوءه، فالتعارض يحل بتفاصيل. طريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال، كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن. سيدنا عمر كان على المنبر يخطب، فجأة قطع خطابه وتكلم كلام ما له معنى، يا ابن الخطاب، يعني يخاطب نفسه، كنت ترعى الإبل بقراريط لبني مخزوم، يعني أنت راعي إبل بقراريط لبني مخزوم، وكمل الخطبة. ما فهموا الناس ماذا حدث، هالجملة ما لها علاقة بالخطبة إطلاقا، الخطبة قطعت طلع إعلان مثل الأخبار، ما لها علاقة هي بك. فسألوا إنه ماذا حدث، لما قلت هكذا؟ قال جاءتني نفسي وقالت لي أنت أمير المؤمنين، ليس بينك وبين الله أحد، أنت أعلى واحد، أنت قمة المجتمع الإسلامي، أردت أن أعرفها قدرها. أنت شئت تراعي، كنت ترعى الإبل لقراريط لبني مخزوم، قال أردت أن أعرفها قدرها. ومرة واحد مدحه بين أصحابه فأحد النظر إليه، خاف، إلى أن قال له والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله، فشد النظر إليه خاف، فقال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خيرا منك، قال ومن هو؟ قال أبو بكر، فقال رضي الله عنه كذبتم جميعا وصدق، عد سكوتهم كذبا، كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك، كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. هذه الموضوعية والنزاهة. سيدنا الصديق لعلو قدره عند الله عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا يا عمر مد يدك لأبايعك خليفة للمسلمين. سيدنا عمر صعق، قال له أنا؟ قال له أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ معقول؟ قال له أنت أقوى مني يا عمر، قال له أنت أفضل مني. ثم قال عمر يا أمير يا أبا بكر قوتي إلى فضلك، قوتي إلى فضلك. أرأيت إلى هذه الموضوعية؟ سيدنا عمر هو على المنبر نزل درجة، قال ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. سيدنا عثمان ما نزل درجة وهو عين الكمال أيضا، ما حد يقلده، عمل مرة سيدنا عمر. في أدب، في أدب ذم. فقال إن كان الممدوح عنده كمال، كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه. أنت عم تمدح شخص موحد، شخص متواضع، شخص له رياضة مع نفسه، شخص فاني في حب الله، شخص يرى فضل الله عليه، هذا ما في مانع امدحه. قال فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة، كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. النصيحة: إذا إنسان بحاجة أن تمدحه امدحه بتحفظ. أبلغ ما قيل في المديح سيدنا الصديق مدح، توجه إلى الله قال: يا ربي أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منه، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، اجعلني أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. بالمناسبة إخواننا، إذا إنسان مبتدع في الدين ومدحته فكأنك حملت معولا هدمت به الدين. يعني إنسان يفهم القرآن فهم عصري بحيث أن كل ما يفعله الفسق مباح في القرآن، هي قراءة معاصرة. قال لي شخص دخل إلى بيت وصاحب البيت له دعوة، قال لي وقف له واحترمه وأثنى عليه ووضعه إلى جانبه. المبتدع إذا احترمته وعظمته فقد هدمت الدين. إنسان جاء بالدين بشيء ليس من أصل الدين ومغرض وأنت عم تمدحه، لذلك أنت ممنوع تمدح شخصين: شخص مبتدع عقيدته فاسدة، وشخص فاسق. المبتدع إذا مدحته فقد هدمت الدين، والفاسق إذا مدحته غضب الله عز وجل. لا تمدح فاسقا ولا مبتدعا. مما جاء في الإباحة، إباحة المديح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي حديث آخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزرهم خيلاء. يعني إذا الإنسان أسبل إزاره خيلاء له عقاب عند الله. فخاف سيدنا الصديق، قال له: أنت لست منهم، مدحه، أنت لست من هؤلاء. وقال لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث إذن في الإباحة وفي التحريم كثيرة، فالجمع بينهما يقتضي أن تعرف من تمدح ومن لا تمدح. فضعيف الإيمان الذي يزهو بمديحك ويستعلي على خلق الله ويكون هذا المديح حجابا له عن الله عز وجل ينبغي ألا تمدحه. وإذا كلفت أن تمدح إنسان في غيبته فتحفظ وقل: أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. بالمناسبة ولا تمدح نفسك: ألم ترى إذا الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. هذا الموضوع أخواننا الكرام نحن في أمس الحاجة إليه. أن الإنسان يحكي، قال: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو دققت وجدت معظم الناس ينطق عن الهوى، كلامه وفق مصالحه. يعني أنا مرة صار معي حالة، كنت أريد أن أشتري ستار لغرفة الضيوف، دللت على إنسان بائع في بعض أسواق دمشق، فقلت له أريد ستار وعرض الحيط 3 أمتار. أم عمل لي محاضرة، قال لي: أستاذ، هذا الستار إذا كان أخذت عرض الحيط ضربته 2 ضفت له متر يطلع جميل جدا، يطلع يعني بشكل مسنة. قال لي: أحلى شيء عرض الحيط ضرب 2 زائد متر، ماشي انتقيته، قلت له هذا والله عجبني احطلي منه. قاسه قام طلع عرض الحيط ضرب 2 ناقص متر. قال لي هذا أستاذ المطرز على الفرد أحلى بيجي. قبل نص دقيقة أعطاني قاعدة طويلة عريضة أنه عرض الحيط ضرب 2 زائد متر، لما لقى طول هالتوب ببيعه أقل من عرض الحيط ضرب 2 ناقص متر، قال لي هذا المطرز على الفرد أحلى بيطلع أستاذ. هو ينطق عن الهوى بالضبط، فالذي ينطق عن الحق قلة قليلة جدا. فمصالح تمشاية شغل، ما دام بدنا إن عنده مصلحة بنمدحه، بغير حساب يسمعك ابنك بيصدقك، ابنك ما عنده كذب، بيسمعك أخوه بيصدقك، يمكن يشاركه واحد، أنت عم تمدحه عشان تأخذ دينتك منه بس، ما في منك أنت ورع تقي نقي عشان تأخذ الدينة، سمع واحد حط معه 200,000، قال له ياهو هيك عم بيصير، هيك عم بيصير. قبل أن تمدح أنت مؤاخذ. يا ما ناس دفعوا أموال طائلة بمديح كاذب، يا ما إنسان زوجه والله شخص قال لي يعني زوجت بنتي سألت عنه قالوا آدمي، جب له بنات على البيت وهو متزوج. فقبل أن تمدح ألا أكثر الزيجات اللي فيها مشكلة بتزوجه وبنتك طبعا بيقول له ما له بتأكل، يطلع بشرب أو تارك صلاة أو مقامر أو عنده علل خفية. فالمديح أخواننا شيء خطير جدا. أما أغرب قصة سمعتها، إنسان سئل عن إنسان من أجل الزواج، الإنسان صدق قال له والله سيء، وهذا واجب تكون صادق في موضوع الزواج، موضوع الشركة، موضوع البيع والشراء. فهذا قال والله أنا سألت عنك قالوا أنه أنت مو منيح، سألت فلان قال عنك مو منيح. يعني منتهى الوقاحة، منتهى الخفة. إذا إنسان استنصحك تنقل رأيك للطرف الثاني، تنشأ عداوات. فقال لي أخي عمل في المالي، قال لي إنسان عليه ضريبة معينة، تجي شكوى أنه عنده مستودعات وعنده بضاعة، قال لي ضبيناها، ردوا شكوى ثانية للوزير لرئاسة الوزراء. شيء مو معقول، يعني في وراء الإنسان من يحاول أن يحطمه عن طريق الضرائب. في النهاية طلع الموضوع سائلين الشخص عنه وعطى إجابة غير صحيح، غير إيجابية، فأراد أن ينتقم منه طرف ثاني. إذا واحد سألك الموضوع يعني شيء بديهي جدا، ما تقول للطرف الثاني والله سألنا عنك فلان قال أنت واحد سيء، كيف تعمل عداوات، تعمل فتن. هي نقطة مهمة جدا، وإلا بمدح الناس بعضهم كذبا حتى يخلص من مسؤولية. لو كان مجلس الأمانة، أخي والله ما لك مصلحة بهالإنسان زوجي احكيها، أما إن حكيتها ونقل له إياها عنك عم تنشأ فتن كبيرة جدا، لدرجة عم تصير في عداء وتصير في يعني خصومات لا تنتهي. فإذا واحد مؤمن بخاف من الله عز وجل واستنصحوه بموضوع وحكى رأيه الصحيح، لا ينبغي أن يقول للطرف الثاني من الذي قال بهذا. والحمد لله رب العالمين.